السلام عليكم. اليوم بعطيكم قصة، لكن مثل ما تشوفون بالعنوان، إذا قلبك قوي اسمع هالقصة هذه. هذا الله يسلمكم، في شايب، وتعرفون أنا أدور الشياب اللي يحتفظون بالتاريخ. شايب الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية، عمره الآن في بداية التسعينات، وقال لي هالسالفة هذه. طبعا هو تعرفون شوي يعني بعافية الله يشفيه، وينقلها لي ولده. استمريت على أيام وأنا أخذ منه تفاصيل هالقصة هذه اللي حضرها بنفسه. هذا الله يسلمكم في آخر الستينات، الشايب هذا الراوي كان ضابط دورية لحرس الحدود السوري في الجانب الحدودي اللي بين ثلاث دول في منطقة حدودية يسمونها المثلث الحدودي. هذه تقع على سوريا والعراق والأردن، يسمونها الآن الركبان، وهذه أول كانوا يستخدمونها في تبادل البضائع بين الدول وكذا. حتى ما كان في حدود مثل الآن، لكن كانت في نقاط أمنية يعني بسيطة، لكن تنقل سهل ومسموح بين هالدول هذه. يقول في آخر الستينات كان عندي مهمة أن كل أسبوع أطلع في جولة أمنية أفتر على الحد المثلث هذا، واللي طوله تقريبا 600 إلى 700 كيلومتر، يعني يحتاج لي طول اليوم وإحنا بس نفتر. وخصوصا ان في اواخر الستينات احنا اصلا يسمونا الهجانه، يعني اللي هم حرس الحدود، كنا نستخدم الجمال والحصن، وبعدين جابوا لنا السيارات. فالمهمه شاقه جدا، والجوله هذه عباره عن استطلاع، نعرف يعني ان ما في احد مثلا تجاوز هالحدود وكذا، وهذا فاصل بين هالدول الثلاثه. يقول في ذيك الليله أنا ومعاي أربع عساكر، وكنا في الجولة، وصلنا إلى الحد اللي بيننا وبين الحدود الأردنية، واعتقد في منطقة ينقالها حوران، هذه على الحدود الأردنية السورية. يقول لما وصلنا عند الحد اللي يفصل بين سوريا وبين الأردن، الجانب الثاني الجانب الأردني، لقينا بيت شعر، خيمة، ومبين ان هذا رجل بدوي يعني، وفيه شاب اول ما شافنا واحنا مقبلين عليه طلع من باب الخيمة وقعد يعني يرفع ايده يسلم. هو عرف ان احنا يعني رجال امن وعندنا جولة وكذا. يقول لكن منظر هالرجل هذا الشاب مريب جدا. يقول لما رفع ايده وقعدنا نركز فيه، يقول ولا هذا الولد شعره أبيض، حواجب بيض، ملتحي، ولحيته بيضة، لكن الوجه ما هو وجه واحد شايب، يعني مبين عليه شباب. لكن يقول احنا قعدنا نركز، واقول انا حق العساكر اللي معاه يعني هذا اللي يأشر لنا هو شايب ولا شباب. قال لا والله شكله شباب يعني، وشكله متعافي يعني من الحركة مبين. يقول فإحنا اقتربنا منه ونرد عليه السلام، وهو يهلي فينا، هلا حياكم، تفضلوا وتفضلوا وتفضلوا، لين وقفنا جنبه. يقول انطالع ولا ولد شباب عمره ما يتجاوز 30، لكن إحنا خفنا منه صراحة، مهما كنا احنا رجال امن ومعانا اسلحة، لكن دائما الاشياء اللي خارج الطبيعة او الغريبة احنا لازم لابد بشر ونخاف. يقول قعدنا نطالع فيه نقول هلا حياك الله، وهو يحلف علينا الا تنزلون تتعشون عندي. يقول واحنا الدنيا تو ظلمت، قلنا لا لا يعطيك العافية وكذا، احنا في مهمة. قال والله قسما بالله ما تمشون الا تتعشون عندي. يقول واحنا كنا بين وبينك يعني هم تعبانين من طول الطريق والى الان يعني ما خلصنا مهمتنا وظلمت علينا الدنيا. احنا متعودين ننام يعني على اي مكان يعني ننام فيه لين يطلع الصبح ونكمل المهمه. فيقول وهو حلف علينا واحنا فينا الجوع لكن هم خايفين منه يعني، لكن شفناه يعني حبيب ويا هلا حياكم الله وانا حالف عليكم وانا كذا. يقول وفي عرف يعني عند العرب لما يحلف عليك واحد ويكون هو غريب عن الارض هذه لابد انك تستجيب له، لان ما تدري هو شنو يبي، ممكن بحاجه لك فيعزم عليك وبعدين يطلبك. يعني يقول احنا من هالباب هذا وشفناه ملزم بروحه. يقول نطالع في الخيمة قبل يعني نوافق ولا ما نوافق، يقول نشوف عنده غنم لكن خيمة واحدة ولا في واحدة قاعدة داخل. يقول قعدت طالع ولا هذه العجوز أمه وما في أحد عندهم أبدا ساكن إلا هالولد وأمه، والديرة حواليه فاضية صحراء. قلنا يبا خلنا ننزل وإن شاء الله ما يصير إلا الخير. يقول تطلع لنا العجوز يا هلا حياكم الله ضيوف الرحمن ويا هلا وكذا. يقول وانبسطنا على العجوز إحنا، هلا حجي يا حياك الله يا مرحبا يعطيك العافية. يقول وقعدنا ويقوم الولد ويعلق الذبيحة ويقعد يذبح الذبيحة ويصلخ فيها ويقطع، واللي ضيفنا أم العجوز حياكم الله هلا بعيالي هلا كذا، وما في أحد ثاني. يقول والعجوز يعني عن ألف رجال. يقول فإحنا انبسطنا على سوالفها يعني هلا بعيالي هلا يعطيكم العافية وكذا وانتم يعني حراس الأمان وانتم ما أدري شنو. يقول وإحنا يا هلا يا مرحبا هلا حجية يعطيك العافية. يقول ولد ما شاء الله عليه ذيب، قام قطع الذبيحة وحط الجدر ويطبخ ويصلخ ويقول احنا مبسوطين وهو يلتفت علينا وهو يقطع يلتفت علينا. يقول لين خلص وحط العشاء وتعشينا وحط لنا الشاي والقهوة. يقول انبسطنا بصراحة وراحت العجوز قعدت في الشق مالها يعني الشق مالها هذا حاطين فاصل بينه وبينها وراحت تنام. وقعدنا نسولف مع منو؟ مع الولد. يقول لكن انا لاحظت عليه شيء. يقول انا طول الوقت وانا في بالي اسال اقول يعني مبين عليه شباب، هذا شعره الابيض هذا شنو؟ حواجبه بيض، شنبه ولحيته كلها بيضه، ايش قصته هذا؟ يقول العجوز نفسها امه مبين انها الشيب مو ماكلها يعني وهذا ولدها. المهم قعدنا نسولف فيها شوي وكذا. يقول جاء بالي منظر ما هو راضي يمشي من بالي، يعني انه يوم جينا نبي ناكل يوم حط الذبيحة وإحنا ضيوفه، فمن باب أولى إن دائما أول ما ترحب ترحب منه بضيوفك. يقول توقع الشاب هذا إيش سوى؟ يقول أول ما حط الذبيحة قال ممكن بس أذنوا لي شوي. قلنا له تفضل، ليش نأذن لك وأنت صاحب البيت يعني؟ يقول قام وخذ من الذبيحة يعني غرفة غرف حق أمه، قال أنا حالف عليكم ما تزعلون بس أول شيء لازم تعشى أمي. يقول إحنا بالعكس، صحيح إن هذه ممكن إن في بعض الناس تعتقد إنها يعني شيء سيء، لكن دام إنها حق أمه يقول إحنا أصلا حبيناه، كنا على جزاك الله خير ونعم الولد والبار في أمه والكذا. يقول قعدنا يعني نمدحه يعني ذاك الخير، وبالعكس يوم عشى أمه قبلنا يعني يقول إحنا أمننا له أكثر. يعني خفنا ان الاكل يكون فيه شيء مثلا وهذا غريب، لكن يوم امه كلت قبلنا احنا يعني كلينا واحنا مطمئنين. يقول فعلا طحنا بالاكل وما شاء الله الذبيحه طيبه والطبخ طيب. يوم خلصنا يقول المهم قعدنا نتسامر بعدين واحنا نشرب الشاي. فيقول قربت منه انا، انت يا اللحية الغانمة يا الشيخ واكرمك الله وجزاك الله خير على العشاء وكذا وما قصرت، احنا نبي نستأذنك. قال وين؟ قلنا لا بنمشي يعني جزاك الله خير يعني تعشينا وما قصرت. قال لا والله ما تمشون. قلنا له يا ابن الحلال جزاك الله خير وبيض الله وجهك واحنا كلفنا عليك ورانا مهمنا بنمشي يعني. قال يا جماعة نصيحة، أنا بنصحكم نصيحة وأنتم كيفكم. قلنا له وش النصيحة يعني؟ قال إن رحتوا شرق ترى بتغرقون من السيل، في سيل جاي وكانت الدنيا عندهم فعلا امطرت وكذا، فرحتوا شرق بتغرقون بالسيل، ورحتوا شمال ترى بتيهون وتضيعون بهالصحراء. بالظلمة هذه مستحيل أحد يمشي باتجاه الشمال ويدل، خصوصا الأرض هني عندنا شوي يعني تضاريسها غريبة عجيبة. يقول إحنا بعد هم خفنا زيادة، قلنا أي والله يمكن بصح انغرق ولا يصير شيء وكل شوي جايتنا سرايات والأمطار العنيفة هذه. يقول قلنا زين يعني وانت تنصحنا وين؟ قال لا لا انصحكم تقعدون لين تطلع الشمس، ولا انا حذرتكم ان طلعتوا ترى بتموتون. يقول خرعنا الرجال، قلنا له يبا نبي نقعد نبي نبات عندك وزاك الله خير ما قصرت. كملنا السهره سوالف فوق هواء. كان اقوم واساله بصراحه ما خليتها في خاطري، قلت له أنا بسك سؤال أنت كم عمرك؟ قال أنا عمري 30 سنة. قال زين يا أخوي أنت شعرك أبيض وحاجبك أبيض وشنبك أبيض، إيش قصتك؟ ويلتفت علي يقول أعطاني النظرة هذه أنا خفت. إيش فيك؟ عسى أني ما زعلتك بس بالسؤال. قال لا لا لا بس أنا بسألك سؤال، أنت قلبك قوي مثل ما حطيت لكم في عنوان الفيديو؟ قال إن شاء الله أن قلبي قوي. قال أنا بسألك سؤال وجاوب علي وأنت متأكد منه، إذا قلبك قوي اسمع السالفة. قال بإذن الله أن قلبي قوي. والعساكر قالوا يبا إحنا كلنا مع بعض ونشد من أزر بعض، يبا قلوبنا قوية تكلم. قال أنا بقول لكم سالفتي وليش جاني هالشيب فجأة. قال كنا ساكنين في منطقة برية تبعد عن المفرق، محافظة المفرق الأردنية المعروفة الحين من أكبر محافظات الأردن، كانت تبعد عنا تقريبا 150 كيلو بالصحراء، وعايش أنا مع أمي وإحنا ترى 5 عوائل يعني 5 بيوت فقط في هالمنطقة اللي كنا عايشين فيها كلنا جماعة واحدة. يقول بعد ما توفى أبوي وأنا صغير طبعا أمي يعني قالت أنا ما أتزوج أنا بربي هالولد، يتكلم عن نفسه. يقول يوم كبرت أنا قمت أبر في أمي، يعني مستحيل آكل ولا أشرب ولا أنام إلا لما أتأكد أن أمي كلت وشربت ونامت، ما أنام. وأول ما تنام الحجية أقوم أنظف وأشيل وأحط وأنا اللي أرعى الغنم وأنا اللي أسوي وأنا يعني بإذن الله أني أنا بار في والدتي بشكل كبير جدا. وما أخفي عليك أنه كان يضرب فيني المثل في بر الوالدين بسالفة الوالدة هذه، وحتى أن كانوا يقولوا لي أهلي وجماعتي تزوج وكذا وانت حين صرت رجال يعني كبير وتحتاج. قلت لا لا لا، أنا مستحيل أتزوج إلا لما رب العالمين ياخذ، يا ياخذ عمري يا ياخذ عمر والدتي، ولا ما أتزوج، أبي أخدم والدتي لآخر نفس في حياتي. يقول تروح الدنيا وتجي الأيام وتروح الأيام، وعايش الحمد لله إني من أقعد من النوم الصبح لين أنام وأنا في بالي والدتي شنو تحتاج وما تحتاج. يقولوا ذاك اليوم ويجونا الدرك الأردني جاييني من مركز شرطة المفرق، أول ما وصلوا عند الخيمة وينادون، ينادون باسمي، فقمت أنا وطلعت، ولا هذول الشرطة الدرك الأردني، قلت هلا حياكم الله تفضلوا. قالوا أنت فلان؟ قلت لي نعم أنا فلان. قالوا حياك تفضل معانا. قلت وين؟ قالوا إلى مركز شرطة المفرق. قلت عسى ما شار أنا شو مسوي وكذا. قالوا إذا أنت مو مسوي شيء راح ترجع لبيتك، تعال معانا بدون أي كلام. يقول يوم مسكني العسكري من يدي، يقول كأني صرت مشلول، ما قدرت لا أتحرك لا يمين ولا يسار. لكن الشيء الغريب في الموضوع أن والدتي أول ما شافت العسكري حط إيده علي وتقوم تحضن فيني وتبكي بشكل هستيري وتلطم وتشلع بشعرها، وأنا مستغرب من أمي يعني ليش ليش ليش ردة الفعل هذه العنيفة. عسكري ومناديني وبروح بشوف شو الموضوع إن شاء الله ما في شيء، لكن والدتي وصراخها وبكيها وقامت تشق ملابسها وتلطم وتطلع بشعرها، استغربت أنا. لكن الصدمة في الموضوع أني أنا الربط لساني، أبي أتكلم ماني قادر، أبي أقول حق أمي يا يمه أذكر الله شفيت ما في شيء يا يمه. يقول لكن الربط لساني ما قدرت حتى أرد على أمي ولا أفهمها الموضوع، ويسحبوني يقول وأنا كأني مشلول ولا كلمة، وياخذوني ركبوني معاهم ويطيرون فيني إلى مركز المفرق. أول ما دخلت ويسألون ويسألون ويشيكون علي ويستعلمون وكذا، ويطلع للضابط قال أنت ترى لازم الحين ناخذك من مركز إلى مركز، يعني نوديك كل محافظات الأردن كل مراكز الشرطة علشان نستعلم عنك في كل مركز. يقول تعرفون أيامها في الستينات وما في سيستم ربط بينهم، فيبون يتأكدون مني لازم ياخذوني في دورية ويفترون فيني في المراكز. يقولوا فعلا وياخذوني من مركز لمركز، من مركز كل ما أروح مركز يقول لا يبا هذا مو مطلوب، ويودوني المركز اللي بعده، وتعرفون المعاناة من مركز لمركز، لا أكل لا شرب أبدا ولا كلمة طلعت مني. يقول إلى أن وصلوني إلى المركز الأخير، استعلموا كذا، فطلع لهم واحد قام صرخ على العساكر اللي معي اللي ماسكيني، قالهم يبا هذا ترى موضوعه مهني. قالوا أجل وين؟ قال هذا موضوعه فوق فوق، خلاص خلاص رجعوا رجعوا لأمه. يقول أنا ما فهمت إلى الآن أنا مطلوب ليش، على أي تهمة ماني عارف، وهذا اللي يصرخ يقول خلاص رجعوا لأمه، هو إيش درى أن أنا أصلا عندي أم ومنتظرتني يقول أنا تعرفون أحلام العصر، يقول نفس ما كل شيء مخربط ماني فاهم شو السالفة. يقولوا فعلا أول ما رجعوني عند أمي ولا أنا يعني كنت لابس اللبس اللي لبسونيه لبس المتهمين، لكن حتى اللبس شكله غريب، يقول لبس لونه ابيض، ما ادري شلون صاير، حاطي لي كانه من عرفتوا المساجين يوم يدخلون السجن يلبسونهم، يقول لكن انا ابيض. يقول اول ما وصلون عند امي ولا امي تحضن فيني او تبكي، يو انا ماني عارف امي الحين شنو قصتها، ماني عارف امي كانها تعرف في شيء ولا شاكه في موضوع معين، الظاهر تعرف شيء انا ما اعرفه. مالكم بالطويله، اول ما قامت امي تحضن فيني واطيح الارض، انا كاني مشلول ولا كلمه من خذوني لين ردوني عند امي. يوم طحت على جنبي اليمين، لكن كاني مشلول ما اقدر اتحرك، واشوف امي تبكي وتصارخ فوق راسي وشوي يقول وفزيت بديت اتحرك. اول ما رفعت راسي واحس كان ضربه بحجر على راسي، لكني بديت اتحرك شوي، ولا هذه امي فوقي ولا شنو؟ قالوا لا ولا شنو؟ قال توقعوا شنو صار؟ قال ما ندري، انت اللي قاعد تقول القصه مو احنا، تكلم. طبعا الضابط والعساكر يرجفون، هم مو فاهمين شو السالفه، حاس فيهم حوس. قال اول ما رفعت راسي ويضرب راسي في اخر حجر اللي هي بلاطة اللي يحطونها فوق الميت داخل القبر. شلون؟ ما فهمنا شلون يعني. قال انا اقول لك شلون. شفت يوم صحيت انا وضرب راسي بحجر، الحجر هذا كانوا قاعدين يدفنوني داخل القبر في نفس الشق يسمونه اللحد، هذا لما يحطون الميت يحطون على جنبه ويقومون يحطون البلاطات نفس الحجر الاسمنتي هذا المربعات، يبدون من رجوله لين اخر بلاطه تجي فوق راسه. يقول لما جو يبي يحطون البلاطه فوق راسي انا صحيت وضرب راسي في البلاطه، ولا انا اصلا كنت داخل القبر قاعدين يدفنوني. قالوا زين وبعدين؟ قال لما صحيت ولا العالم فوقي وناس تبكي وناس تدعي وناس كذا، يوم ضرب راسي باخر بلاطه ويقومون كل الناس اللي حوالي وهربوا من الخوف. شوي ولا جاي امي تركض، قالوا لها ترى ولدك صح. يقول صدق انه ما حد طلعني من القبر الا امي، جت وشالت البلاطات وطلعتني وانا كنت ملفوف باللحد بالكفن. لا اله الا الله. قالوا يعني انت القصه اللي قاعد تسولفها الحين هذه الماضيه سالفه الدرك لما؟ قال اي نعم. يوم سالت جماعتي بعد ما امي طلعتني ورحت البيت والناس التمت علي والحمد لله على السلامه، وانت يعني كنت انا بنظرهم معجزه، شلون صحيت من الموت؟ كنت ميت من امس. فلما سألتهم أقول لهم يا جماعة شو صار معاه يعني؟ قالوا والله ما ندري، فجأة سمعنا أمك أمس الكلام هذا تصرخ وتبكي عليك وأنت كنت نايم بس ما صحيت، فجينا وفحصناك ولا ما في نبض، حاولنا نصحيك ويعني سوينا لك كل الوسائل المتاحة علشان أرد نبضك وكذا، لكن كان مبين انك متوفي، فخذيناك علشان ندفنك، لكن امك انجنت علينا اقعدت تبكي وتمسك فيك. يقولوا العالم عارفين ان الام دائما اذا ولدها مات مثلا وهذا وحيدها وهذا اللي كان يرعاها وكذا، فاكيد انها يعني تزعل واكيد انها تمسك فيه. فيقول الناس قامت تمسك والدتك غصبا عليها ويوخرونها عنك، وهي تصرخ وتحلف تقول لهم يا جماعة ترى ولدي مو ميت، الله يخليكم لا تدفنونه، صدقوني إنه بيرجع للدنيا. وإحنا نقول الله يعينها مسكينة خلاص انجنت، ما نلومها. يقولوا نمسك فيها ونوخرها غصب. طبعا يقول خذيناك وغسلناك وكفناك وحطيناك في القبر، يوم جينا نحط البلاطات عليك آخر بلاطة ولا تفزنت، ضرب راسك في آخر بلاطة اللي كان ماسك الرجال. يقول إحنا من الخوف هربنا صراحة، وبلغنا أمك اللي راحت لك القبر ونزلت وطلعتك. الحين اللي سول في السالفة يقول يا أبو طلال، وهو قال لنا هالسالفة ويقول وإحنا نرجف من الخوف. قلنا له يا ابن الحلال أنت الحين مو قلت إن جوك الدرك؟ قال إيه نعم، هذا اللي أنا شفته في الفترة اللي كنت ميت فيها، شفت كأن درك ماخذيني ويودوني من مركز المركز، وكانوا يتنقلون فيني من مركز المركز اللي يحتاج ساعتين ثلاثة، كانوا يودوني بسرعة البرق وأنا ماني فاهم وما أقدر أتكلم، كانوا يشيكون علي وكان يعني كل واحد يقول لا لا هذا، لكن آخر واحد قال يبا هذا موضوع مهني، هذا موضوع فوق خلاص ردوه ردوه حق أمه. يقول يا أبو طلال اللي فهمناه منه يقول إني أنا رديت للحياة بسبب دعاء أمي وإني بار في والدتي. يقول ترى مت أنا تقريبا 24 ساعة، صحيت وأنا في اللحظات الأخيرة قبل لا يسكرون البلاطة وقبل لا يحطون فوقي التراب، ولا كنت ميت أصلا. لا إله إلا الله. يقول وبعدين سولف أمك طلعتك وبعدين؟ يقول أمي لما طلعتني وأنا كنت في الكفن ولفيت الكفن علي يعني عشان عورتي وكذا مو لابس ملابس، يقول أمي كانت تقول لي كلام أنا ما فهمته وماني عارف شو اللي حصل معاي وش جابني داخل القبر. يقول أنا فز قلبي بغيت أموت من الخوف. أمي تقول لي أنت ليش شعرك صاير أبيض وتبكي وتحضن فيني وتبوس فيني وشنبك أبيض لحيتك بيضة يا ولدي؟ يقول أمي تبكي. يقول أنا في البداية اعتقدت أن أمي يعني من الصدمة ما هي قادرة تعبر يعني. يقول لكن لما وصلت البيت وارتحت شوي وفهمت شو اللي حصل معاي وإني فعلا كنت ميت بالنسبة لهم وإنه يبي يدفنوني وصحيت، يقول ولا فعلا شعري وشنبي يقول ما أدري شنو يعني الوصف العلمي حق الموضوع هذا. يقول لكن شو اللي حصل بعدين؟ سالفتي هذه انتشرت بين الحضر والبدو، وقاموا يجونا في بداية الأمر شيوخ دين وناس من علماء وأطباء معروفين، كل اللي يسمع بالسالفة يجي يدور علي، كلهم يبي يدرسون حالتي، شلون سبحان الله هذا مات يعني قعد ليوم كامل ميت لا نبض لا كذا، ولما جاء يدفنونه صحة، فكلهم يبي يعرفون يعني يحاولون أن يوصلون حق تفسير للموضوع هذا. يقول ما حد فهم شو السالفة، وهالأمر هذا سبب لي مشكلة. قالوا شنو المشكلة اللي سبب لك؟ قال العالم صارت تعتبرني ولي من أولياء الله، واحد يقول هذا رجال مبروك وهذا يقول واحد يعني من أهل الجنة، والثاني يقول هذا يعني له كرامات يقول والعالم قامت تجيني حريم ورجاجيل، اللي يقول لي ادعي لي، اللي يقول لي سوي لي كذا، اللي يقول لي أبي كذا يقول وأنا عرفت أن الموضوع زاد عن حده، وشوي شوي قاموا العالم يجوني أفواج ويزوروني من العراق من سوريا من الأردن من كذا دولة يعني حوالينا. يقول أنا ابتليت بلوى بنفسي، قمت خذيت أمي وخيمتنا وهالغنم اللي عندنا وقمت أتنقل من مكان لمكان، قمت أفتر حوالين المثلث هذا اللي بين سوريا والعراق والأردن أحاول أني أهرب من العالم. وهذه سالفتي صراحة، هذا اللي تشوف فيني الشيب من الموقف اللي حصل. طبعا انا بعلق لكم على موضوع سالفة ان الواحد يموت ويصعد. ترى على فكرة في اليمن يعني ما هي قديمة، من اواخر الستينات ولا السبعينات في اليمن قبل كم سنة واحد اعدموه باطلاق الرصاص واصابوه باربع طلقات ومات، وفحصوه الطب الشرعي والادله الجنائيه كانوا موجودين، وناس ممثلين من وزاره الداخليه اليمنيه، ولما تاكدوا انه مات خذوه وغسلوه وكفنوه ودفنوه، وقعد يومين تقريبا داخل القبر وصحى وقام يحفر وطلع. مو مصدقين؟ دشوا اليوتيوب وشوفوا التقارير، حتى مواقع اجنبيه تكلمت عنه. ترى هذه مو اول حاله، في كثير اكتبوا عن شخص مات ورجع الى الحياه. حتى في واحد مصري حصل له نفس الموضوع. كل ما يسالون واحد حتى من بينهم دكتور لبناني توفى وحاولوا قبل يدفنونه يعني صحة، فسألوه سؤال قالوا له أنت شنو شفت لما كنت ميت؟ طبعا السؤال اللغز اللي البشر كلهم يبي يعرفونه، لما الإنسان يموت شنو يشوف؟ طبعا هذه من الغيبيات، وال يعني ديننا احنا عارفين وين يروح الإنسان، وأنه لما يكون يروح القبر يكون روضة من رياض الجنة حق الإنسان المؤمن اللي خاف الله، ويعني ما عليه خوف. لكن كل ما يسألون واحد حصل له نفس الموقف يموت ويصحى يقولوا له زين في شيء احنا نبي نعرفه، ممكن انت شفته ما حد راح يشوفه غيرك، انت شنو شفت لما كنت ميت؟ توقعوا شنو إجابته؟ يقول انا اخاف اقول لكم يعني ما تقدرون تعيشون بعد ما تعرفون الحقيقة. دشوا على اليوتيوب وكتبوا، انا كذا واحد تابعته نفس الفكرة، شيء يعني ما يصدق الانسان، عقل البشر مستحيل انه يفهم هالموضوع هذا، والى الان ما في اي تحليل علمي يعني للموضوع، موضوع الانسان يموت يصحى، ما حد فاهم شلون طريقه، لان هذا بيد رب العالمين وهذه غيبيات. شلون مات؟ شلون رجع؟ هل فعلا طلعت الروح ورجعت؟ هل فعلا كان موته كان موت مؤقت يعني وقف قلبه لمدة 24 ساعة مثلا ورجع ينبض؟ ما حد يدري. مالكم بطولة يقول يا ابو طلال بعد ما طلعنا من عنده يعني احنا بعد ما قلنا مستحيل نتحرك من هالمخيم لين تطلع الشمس، يقول طلعت الشمس ونمشي في الطريق، يقول بعدين رديت البيت فسولفت السالفة حق ابوي هذا يعني الله يطول بعمره الشايب اللي سولف لي، يقول انا سولفت السالفة حق ابوي في البيت، قلت له يا يبا انا صادفت شاب موضوع كذا كذا كذا، فز ابوي قال لي وين هذا الشاب وينه؟ قلت ليش تبي فيه؟ قال هذا قصته معروفه وكذا، وانا كذا مره احاول ادور عليه ما حصلته، ترى والله العظيم اني اشم ريحه الجنه فيه. قلت لا حول ولا قوه الا بالله. ما لوم الرجال انه قام يتهرب. قال ليش؟ قلت يا يبا هو يقول لي الولد يقول لي انا ابتلشت بالعالم اللي كل واحد يقول هذا ولي من اولياء الله فما اقعد في مكان واحد. يقول ابوي يقول انا اتمنى بس اشوفه، بس بشوف هالشخص هذا. يقول قعد يبكي ابوي لما قلت له انا شفته، قال الحمد لله انك شفته ويعني بلغتني القصه واني انا الحين صدقت. يقول انا اسمع بالسالفه ما شفته، لان الولد ما يقعد في مكان واحد يتهرب من العالم. مالكم بالطويلة، أنا بسألكم سؤال، في شيء يصعب على رب العالمين؟ أكيد لا. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.